الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله أيها الأحبة في الله في المحاضرة التاسعة من محاضرات مادة العقيدة، وحديثنا اليوم عن النار عياذا بالله منها، وعن الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها. الناس كما يعني تحدثنا في المحاضرة الماضية، أن يكون الناس في القبر ثم يبعثون من قبورهم ثم يحشرون ثم يكون الحساب ثم يكون الميزان ثم الصراط ثم الحوض ثم ثم بعد ذلك الصراط ثم القنطرة ثم يعني النار والعياذ بالله والجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها. بالنسبة للنار عياذا بالله، لنأخذ نظرة على هذه النار. النار لها أبواب، وأبواب عظيمة، وعدد هذه الأبواب سبعة. قال الله عز وجل: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. يوزع أهل النار على هذه الأبواب والعياذ بالله. عندما يرد الكفار النار تفتح لهم تلك الأبواب أوتوماتيك، فإذا دخلوها تكامل دخولهم في النار. طبعا هم عندما يوصلوا للنار يدفع بعضهم بعضا، يقف الواحد منهم الأول ما يريد أن يدخل، لكنهم هم يساقون من الخلف، تسوقهم الملائكة فيتدافعون حتى يدفعوا هذا الأول، فيسقط سقوطا في نار جهنم. بعد الباب النار هاوية، النار هاوية ليست ممتدة، إنما دركات ينزل ويسقط فيها السقوط والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا جماعات حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. شو مباشرة في الجنة قال وفتحت أبوابها، هذه تماتك جاءوها فتحت أبوابها. وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ادخلوا أبواب جهنم، يعني هؤلاء خزنة النار يرون ماذا في النار والعياذ بالله، فيقولون لهم: يعني لماذا لم تؤمنوا؟ لماذا ما جاءتكم الرسل؟ ما جاءتكم البينات؟ لماذا أنتم تكفرون بالله؟ لماذا تجحدون نعم الله؟ لماذا تتكبرون عن عبادة الله؟ فيقولون كذا: حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فإذا تكامل دخولهم في النار أغلقت عليهم تلك الأبواب. هذا الإغلاق أصلا لا يحتاجون، ما يستطيع الخروج، لكن هذا الإغلاق لمزيد من العذاب والعياذ بالله، عذاب نفسي وعذاب يعني يتكامل، ما في هواء يدخل لهم إلا هواء النار والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه الأبواب عمد ممددة وتغلق عليهم والعياذ بالله. تعال ننظر إلى النار والعياذ بالله. النار واسعة جدا، هي هاوية وواسعة وقعرها بعيد، ومهما ألقي فيها من الكفار النار تقول هل من مزيد. يقول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. أعوذ بالله. وأخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. ومما يبين أن قعر جهنم بعيد وغائر ما أخرجه الإمام مسلم بسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه صوت سقوط صخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به، هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، له 70 عام يسقط من أعلى النار إلى آخرها، مدة وصوله إلى قعرها 70 عام 70 سنة 70 خريفا. هذه النار ما وقودها؟ وقود النار والعياذ بالله الناس والحجارة. الناس الكفر عندما يلقى في النار تشتعل، تزداد النار اشتعال، والحجارة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طيب تعالوا نشوف الشرارة الواحدة كيف عندما يوقد فيها النار، الشرارة التي تتطاير، ما حجم هذه الشرارة؟ حجم هذه الشرارة مثل الجمل، الشرارة الواحدة مثل الجمل، الشرارة الواحدة مثل القصر العظيم. بالله عياذا بالله، يتخيل تخيل هذا المنظر، شخص يسقط عليه الشرارة صخرة تذهب الأعلى ثم تنزل تسقط عليه، قصر يسقط على رأس إنسان، فكيف يكون هذا وهذا مشتعل ونار ملتهبة عياذا بالله. قال الله عز وجل انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي، جهنم ترمي بشرر، بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. أعوذ بالله. ما هو هواء أهل النار؟ هواؤهم السموم. ما هو الماء الذي يشربونه؟ الحميم، النار المغلي. ما هو ظلهم؟ ظلهم يحموم، دخان يكتم الأنفاس والعياذ بالله. قال الله عز وجل وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ما طعامهم الذي يأكلونه ويعني يسكت جوعهم؟ طعامهم الضريع والزقوم. قال الله عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع، هذا الضريع يسمنهم يغنيهم من الجوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. قال الله عز وجل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. من أين تنبت؟ أين تنبت شجرة الزقوم؟ في أصل النار والعياذ بالله، من صخور النار تخرج. طلعها يعني ماذا تنتج؟ طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني المنظر قبيح جدا. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. المرق الذي تشاب به هذا الزقوم حتى يدخل إلى بطونهم، العصير هذا من حميم ماء مغلي والعياذ بالله. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. <تص->

ومتانة مركزها في دورة الحياة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة في الله. كما تقدم قبل الفاصل أن الجنة لا موت فيها، شباب دائم، لا مرض، لا ملل، لا بلاء للثياب. أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد أن لكم، يعني يا أهل الجنة، أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. الله أكبر يا أخوة، صحة دائما. وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، يعني شباب دائم. وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا، تنعموا فلا تبتئسوا أبدا، نعيم دائم لا بؤس. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. يجب يا إخوان أن يكون عندنا يقين بهذا النعيم، يقين لا شك فيه البتة. أيضا يا إخوان من نعيم الجنة صادفك القصور والأنهار، بس القصور عجيبة، سواء في بنيانها لبنة من ذهب لبنة من فضة، القصور جمال جمال شيء عجيب، يعني على حسب الوصف هذا، وهو أعلى مما يعني يتصوره الإنسان. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن تخيل الجدار ذهب فضة، ذهب وفضة، والإسمنت مسك. إيش هذا؟ لا إله إلا الله، أمنت بالله. هذه القصور مبدعة أن تكون على أربعة أنهار، نهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل ونهر من ماء. إيش هذا القصر المبدع وإيش هذا الجمال العجيب؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، قصور مبنية، غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. انتبهوا يا أخوان لهذا التكملة. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يا أهل التقوى، الله عز وجل يقول: وعد لكم، هذه القصور وعد لكم منه، والله لا يخلف الميعاد. فكيف ببعض الناس يشك أن الله سبحانه وتعالى لا يعطي المتقين أجورهم؟ لا شك أننا نتحدث عن وصف وليس عن معين إلا من ثبت له. لكن من مات متقيا لله، مات على التوحيد والتوبة، هذه القصور منتظرة إياه، وتحرم بشرته على النار إلا ما كان من المرور. فلذلك أصحاب التوحيد التام لهم هذه المنزلة عند الله، والجنة معدة فيها هذا النعيم. مثل الجنة التي وعد المتقون: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ماذا لك من أنواع المآكل؟ ماذا لك من الفواكه؟ ماذا لك من اللحوم؟ ماذا لك من أنواع المشارب؟ فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. يقول الله: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل مشغولين، في شغل فاكهون، مشغولين بالتفكه بأكل الفواكه، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. من يحب الجمال ويحب الفسحة ويحب هذه الحدائق ويحب هذه البهجة، انظر ماذا في الجنة. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، على الوسائد يتكي ويأكل في الفواكه، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، كل ما يأمرون، كل ما يطلبون، كل ما يتمنون، سلام قولا من رب الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه أيضا حتى هذا الرحيق المختوم ممزوج مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ماذا لك من الأزواج من حور العين ومن نساء الدنيا؟ قال الله إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن عندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. حتى أهل الجنة يا إخوان يعيشون في سمر وفي جلسات وفي وهم الآن يتنعمون بالنعيم. يبدأ واحد يتكلم قال اسمعوا عندي لكم قصة على سر المتقابلين ولهم جلسات ولهم الود في هذا الجو الجميل وفي هذا المكان الرائع وفي هذا المآكل والمشارب أيضا حتى السمر مع الأصدقاء يسمرون ويجلسون ويتحدثون. فيقول قائل تعالوا أديكم قصة إني كان لي قرين الحمد لله أني ما سمعت كلامه إني كان لي قرين يقول أينك لمن المصدقين أنت خبل تصدق أيضا متنا وكنا ترابا وعظاما أنا لمدينون أنت تصدق في حساب وجزاء وفي بعث هذا كلام. يقول الحمد لله أني ما سمعت كلامه ثم قال لأصحابه تعالوا هل أنتم مطلعون؟ دخل إلى قصره وفي قصره في نافذة يرى فيها النار حتى ازداد تلذذ أهل الجنة بنعيمهم يرون النار هناك. قال هل أنتم مطلعون؟ تعالوا اطلعوا. فاطلع من تلك النافذة فرآه ذلك الصديق السوء فرآه في سواء الجحيم في قعر جهنم. قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم التفت لأصحابه يقول لأصحابه أفما نحن بميتين؟ خلاص هذا هو النعيم نعيش في هذا النعيم إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. فيقول الله عز وجل لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا اليوم فليعمل الناس لمثل هذا النعيم فليعمل العاملون. قال الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق أخذوا هذه الثمرة وأكلوها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فإذا ذاقوه وجدوه مختلف تماما في الطعم لا ملل لا ضجر من هذه الفواكه وهذه اللحوم هذه المأكل الذي يحب الأكل والشرب هناك تتنعم ثم ما في شيء ممنوع ثم تأكل الآن تزيد في اللحم أمراض تزيد في كذا أمراض هناك تأكل وتشرب ولا أمراض ولذة ولا يمكن أن يكون هذا مثل ذاك. حتى اللذة الفاكهة تظنها هي نفسها متشابهة لكن تأتي فتجد أن طعمها مختلف هذا الذي رزقنا من قبل أوتوا بها متشابها ولهم فيها أزواج هؤلاء الأزواج حيض نفاس لا أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر على هذا النعيم. وهناك نعيم أعظم من هذا كله. ما هو هذا النعيم الذي هو أعظم من ذلك؟ القصور والماكل والمشارب والأنهار والجلسات والخيام والنعيم هذا كله هناك ما هو أعظم؟ ما هو أعظم؟ أن تنظر إلى وجه الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا النعيم كما نحن نعبد الله سبحانه وتعالى اليوم بالغيب ونضع جباهنا على الأرض عبودية له نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نتلذذ بالنظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أخرج الإمام مسلم عن صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل.